أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. باء التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة أصول الكافي. كان الكلام في الفصل الثالث الذي عقدناه للنظر في كتب الحديث، وصلنا إلى دراسة كتاب الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه، وقلنا إننا سنتناول 4 نقاط. وصلنا إلى النقطة الثانية التي تكلمنا فيها عن صحة جميع أحاديث الكافي. في هذه النقطة يقام دليلان. في الدرس السابق تفرقنا إلى الدليل الأول وأثبتنا بطلانه. كان الدليل الأول مفاده أن الكليني كان معاصرا للسفراء الأربعة، فمن البعيد جدا أن لا يعرض كتابه على السفراء. وأجبنا، قلنا إما أن يكون هو العارض لكتابه أو يكون غيره هو الذي عرض كتابه. إن كان هو العارض فهذه السيرة أن يعرض المؤلف كتابه، هذه السيرة غير متحققة. وإن كان العارض الغير فهذه السيرة موجودة، لكن في ماذا موجودة؟ فيما إذا ظهر الانحراف من صاحب الكتاب. والكليني ثقة جليل لم يظهر منه أي انحراف. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الدليل الثاني الذي أقيم على صحة جميع أحاديث الكافي. الدليل الثاني هو التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة أصول الكافي. الكليني يقول إنه كتب كتاب الكافي إجابة لطلب البعض. يقول هكذا الكليني: قلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. لاحظ هذه المقدمة. من خلال هذه المقدمة يمكن أن نستنبط أن الكليني كتب المقدمة قابل الكتاب أو بعد إنهاء الكتاب. من هذه المقدمة هناك قرينتان في هذه المقدمة، نستكشف من خلالهما أن الكليني كتب هذه المقدمة بعد أن أنهى كتابة الكتاب. جمع الكتاب خلال 20 سنة، بعد 20 سنة كتب هذه المقدمة. هناك قرينتان. القرينة الأولى يقول هكذا: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سأل. إذن هذه القرينة تدل على أنه كتب ماذا؟ قال وقد يسر الله بالفعل الماضي، ولم يقل أسأل الله أن ييسر. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سأل. قرينة ثانية إلى أن قال ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه. يعني كان قتل كتاب الحجة ثم وسعه في الكتاب النهائي. واضح، هاتان قرينتان تدلان على أن الكليني قد كتب هذه المقدمة بعد أن أنهى الكتاب. فلا يرد الإشكال، لأن هناك من يشكل يقول هكذا. صحيح نحن نستفيد شهادة الكليني يقول هكذا، يقول ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين. لكن الخليني لربما شهد في هذه المقدمة التي كتبها قبل أن يتم الكتاب، وما أكثر المؤلفين والمصنفين الذين يعدون بمواعيد لكن في أثناء الكتاب يعدلون عنها. الشيخ الطوسي في بداية الفهرس وفي بداية التهذيب وعدنا بوعود الحمد لله رب العالمين، لكن في أثناء الكتاب عدنا عنها. فلربما الكليني من هذا القبيل يكتب المقدمة ثم في أثناء الكتاب يعدل. واضح ولا؟ هذا الإشكال ليس بوارد باعتبار وجود هاتين القرينتين على أن الكليني قد كتب الكتاب متى؟ قد كتب المقدمة بعد أن أنهى الكتاب. واضح ولا؟ إذا يمكن الاستدلال على صحة جميع أحاديث الكافي بشهادة الكليني. الكليني ماذا يقول؟ يقول يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين، فهو يشهد أن كتابه يحتوي على الآثار الصحيحة. الشيخ الهيرواني يناقش بمناقشته. المناقشة الأولى يقول الكليني قال إن كتابي يحتوي على الآثار الصحيحة، ولم يقل إن كتابي لا يحتوي إلا على الآثار الصحيحة، وفرق بين العبارتين. لو قال إن كتابي لا يحتوي إلا على الآثار الصحيحة يكون قد حصر كتابه في الآثار الصحيحة، لكن إذا قال كتابي يحتوي على الآثار الصحيحة هذا لا ينفي أنه يحتوي على الآثار غير الصحيحة أيضا. واضح؟ هذه المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية، لو سلمنا أن قوله إن كتابي يحتوي على الآثار الصحيحة في قوة قولك إن كتابي لا يحتوي إلا على الآثار الصحيحة، فإن الكليني من المتقدمين، سنحمل الصحة في كلامه على الصحة عند المتقدمين، والصحة عند المتقدمين هي عبارة عن احتفاظ الخبر بقرائن تدل على الصحة، وليس معنى الصحة وثاقة جميع رواة الخبر. واضح ولا؟ وبالتالي لا نسلم أن شهادة الكليني تثبت عدالة جميع رواة السند. واضح؟ المناقشة الثانية تام من الشيخ الهيرواني، وهو حمل الصحة في كلام الكليني على الصحة عند المتقدمين، لكن المناقشة الأولى غير تامة. ما هي المناقشة الأولى؟ المناقشة الأولى يقول الشيخ الهيرواني إن الشيخ الكليني قال إن كتابي يحتوي على الآثار الصحيحة، ولم يقل إن كتابي لا يحتوي إلا على الآثار الصحيحة. نقول لو كان كلام الكليني هكذا كلام الشيخ الهيرواني صحيح وتام، لكن نحن لا نسلم أن كلام الكليني هو هكذا إن كتابي يحتوي على الآثار الصحيحة. كلام الكليني ليس هذا. نعم، لو قال الكليني كتابي يحتوي على الآثار الصحيحة هذا لا ينفي أن كتابه أيضا يحتوي على الآثار الباطلة غير الصحيحة، لكن الكليني قال أنا كتبت هذا الكتاب لكي يرجع إليه المسترشد ويقول هكذا ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين. يعني هذا الكتاب كتبه لكي يعمل من يريد العمل بالآثار الصحيحة، هذا لا ينفجر مع أنه ماذا يعمل به من يريد العمل بالآثار غير الصحيحة. الفستين إلى المناقشة. الشيخ الكليني لم يقل كتابي يحتوي على الآثار الصحيحة حتى تناقشه بهذه المناقشة يا شيخنا الهيرواني. الشيخ الكليني قال أنا كتبت هذا الكتاب لكي يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة، هذه الشهادة يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة شهادة بأن جميع الكتاب فيه آثار صحيحة. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدام. باء: التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة أصول الكافي، حيث طلب البعض منه من الكليني تأليف كتاب الكافي فأجابه بقوله: قلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. ولاحظ، من فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، يجمع فيه كلام صريح، يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. القرينة الأولى على أنه كتب المقدمة بعد أن أنهى الكتاب. قال: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت. إذن واضح أن المقدمة بعد إتمام الكتاب. إلى أن قال: ووسعنا قليلا، هذه القرينة الثانية، ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه، على ما يستحق يعني، ويستحق أكثر كتاب الحجة على كل. إن العبارة المذكورة تدل أنه طلب منه تأليف كتاب يرجع إليه من يريد العمل بالآثار الصحيحة. وقد أجاب قدس سره الطلب المذكور وشهد بتحققه، حيث قال: وقد يسر الله ذلك ما سأل. والظاهر أن المقدمة المذكورة قد كتبها الكليني بعد إتمام تأليفه للكافي لقرينتين، حيث قال: قرينة الأولى وقد يسر الله تأليف ما سأل، قرينة الثانية وقال أيضا: وسعنا قليلا كتاب الحجة. ومعه يعني ومع معرفة أن المقدمة قد كتبها الكليني بعد إنهاء الكتاب، فلا يحق لأحد احتمال أن الكليني وإن طلب منه تأليف كتاب يحتوي على الآثار الصحيحة، هذا دفع دخل المقدم، يعني دفع إلى إشكال مقدم، إلا أنه لا يعلم بأنه قد وفى، يعني بأن الكليني قد وفى بما وعد، يعني جعل كتاب صالح يضمن آثار الصحيحة. فكثيرا ما يبني الشخص في مشروعه بالتأليف على شيء وفي الأثناء يعدل عنه. واضح هذا الإشكال، الإشكال مفاده صحيح الكليني شهد أنه سيؤلف الكتاب الذي فيه آثار صحيحة، لكن ما يدرينا لربما بعد أن شرع في كتابة الكتاب عدل عن هذا الرأي، وما أكثر ما يعدل المؤلف عن رأيته الأولى. قلنا الجواب أن هذه الشهادة كانت بعد كتابة الكتاب لا قبل كتابة الكتاب. ويرد ذلك أن الكليني لم يقل، ويرد ذلك، يرد ماذا؟ ويرد الاستدلال بالمقدمة على صحة جميع أحاديث الكافي بمناقشته. هذه العبارة لا تدل على صحة جميع أحاديث الكافي، المناقشة الأولى. إن الكليني لم يقل: لا أذكر فيه إلا الآثار الصحيحة. صحيح، لم يقل، بل قال: يحتوي على الآثار الصحيحة. هذا احنا ما نسلم، هو قال يحتوي على الآثار الصحيحة فقط، لم يقل هذا، هو قال يرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين. ويرجع إلى من يريد العمل بالآثار الصحيحة، هذا لا ينسجم مع قولنا يرجع إلى من لا يريد العمل بالآثار الصحيحة. وقال في المناقشة يقول: بل قال يحتوي على الآثار الصحيحة. وهذا يعني قوله أنه يحتوي على الآثار الصحيحة لا ينافي احتواء الكتاب على غير الآثار الصحيحة. الكلام سليم، لكننا لا نسلم أن الكليني قال هذا الكلام. المناقشة الثانية هي تامة على أن الصحيح في مصطلح القدماء لا يعني خصوص الخبر الذي تكون رواته عدولا، بل الخبر الذي يجب العمل به ولو لاقترانه ببعض القرائن التي لو اطلعنا عليها فلربما لا تورث لنا العلم. أجل، لو قال الكليني، لو كان الكليني يقول: والعمل بآثار الثقات، لن يقول العمل بالآثار الصحيح، لو قال والعمل بآثار الثقات هذا توثيق من الكليني، وقال العمل بالآثار الصحيح. أجل لو كان الكليني يقول العمل بآثار الثقات عن الصادقين لكن ما ذكر أنه شهادة وتوثيق لكل الروح، لأن ذلك يعني قوله والعمل بآثار الثقات شهادة بوثاقة رواة الأحاديث، لكنه عبر بالآثار الصحيحة والشهادة بصحة الأحاديث لا تلازم الشهادة بوثاقة الرواة. ومن هنا نرى أن الشيخ الطوسي يناقش في بعض الروايات الفاسدة ويردها من ناحية بعض السند كما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك عند البحث عن صحة جميع ما في الكتب الأربعة. واضح الكلام. النقطة الثالثة من بحثنا عدة من أصحابنا. العدة عدة الكليني لا شك في اعتبارها، قلنا فيما سبق عدة الكليني تقريبا 20 عدة وهي على ثلاثة أنحاء: النحو الأول العدة التي في بداية السنة، النحو الثاني العدة التي هي في وسط السنة، النحو الثالث العدة التي في نهاية السنة، العدة تروي عن الإمام مباشرة. أشهر عدد الكليني العدة التي في بداية السنة، يعني التي يروي عنها هو مباشرة. أشهر عدد سلام عدته عن سهل بن زياد الأدني، وعدته عن أحمد بن محمد بن عيسى لأشعر القمي، وعدته عن أحمد بن محمد بن خالد الباقي، يعني عدته عن الطارد أحمد بن محمد بن عيسى، وعن المطرودين لأنه طرد البرقي وطرد سهل بن زياد الأدني. هذه عدد ثلاث مشهورة. يبقى الكلام يا مولانا، ما هي العدة التي يروي عنها؟ طبعا هناك مقدمة لا بد من توضيحها، وهو أن كتاب الكافي يتضمن 16,000 حديث و199 حديث. الشيخ الكليني ثلثي كتاب الكافي رواه عن ستة، هؤلاء الستة روى عنهم ثلثي كتاب الكافي، وهم أولا أكثر واحد روى عنه علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم تقريبا ثلث الكافي روى عنه، ثم من بعده محمد بن يحيى العطار، محمد بن يحيى العطار تقريبا روى عنهم الكليني ربع الكافي، ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الأخرى يأتي أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، ثم يأتي الحسين بن محمد، ثم يأتي محمد بن إسماعيل، ثم يأتي حميد بن زياد. واضح إن شاء الله. إذا تم هذا نقول هناك ظاهرة اختص بها الكليني، وهو ماذا؟ أنه يروي العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعن سهل بن زياد. نادرا ما يروي مثلا عدة عن البغنطي أو عن سعد بن عبد الله، هذه العدة اللي تكون في الوسط، في الغالب تلك العدة. هذا مشهور اعتبار هذه العدة، وأن هذه العدة لا تسقط السند عن الاعتبار، لكن ما هي الوجوه التي من خلالها يمكن تخريج حجية هذه العدة؟ الشيخ الإيرواني يذكر أربعة وجوه ويختار الوجه الرابع. نقرأ هذا المقطع. عدة من أصحابنا، نقطة ثالثة، إن الكليني مشايخ مترددين يروي عنهم أحاديث كتابه الكافي، قد يربو عددهم، قد يزيد عددهم يعني على 30، إلا أن بعضا منه يكثر عنه الرواية أكثر من 6، هم اللي يروى عنهم 30 لكن 6 روى عنهم ثلثي الكافي، الباقي الثلث الباقي 30 نقص منها 6 24 رواها عن 24 وعن العدة، يعني الباقي قسم منا روى عن 24 قسم منا عن العدة. إن للكليني مشايخ متعددين يروي عنهم أحاديث كتابه الكافي، قد يربو يزيد يعني عددهم على 30، إلا أن بعضا منهم من هاي المشايخ يكثر عنه الرواية، الشيخ الكليني يكثر عنه الرواية وبعضا يقل عنه ذلك، وثالثا متوسط بينهما، ثلاث مراتب. والذين يروي عنهم كثيرا علي بن إبراهيم هذا ثلث الكافي، ومحمد بن يحيى هذا ربع الكافي، وأحمد بن إدريس هي في الدرجة الثالثة، والحسين بن محمد هذا الدرجة الرابعة، محمد بن إسماعيل الدرجة الخامسة، حميد بن زياد الدرجة الثالثة، ويأتي علي بن إبراهيم في الدرجة الأولى حيث روى عنه ما يقرب من ثلث أحاديث كتابه الكافي، فقد روى عنه 400,957 حديثا. على الحديث الكافي على ما تقدم 16,199 حديث. ويأتي بالدرجة الثانية محمد بن يحيى العطاري يعني، فإنه الكليني روى عنه ربع حديث كتابه، حيث روى عنه 3,114 حديثا. وتأتي درجة البقية بعد ذلك مع تفاوت يسير، تفاوت يسير فيما بينهم، فأحمد بن إدريس 803 إلى آخر. ومن حسن الصدفة أن يكون جميع هؤلاء من الثقات الأجلاء، الستة كلهم من الثقات ما عدا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الشيخ يقول، الشيخ الإيرواني في الحاشية، إلا محمد بن إسماعيل فإن فيه كلاما والمختار وثاقته. محمد بن إسماعيل يمكن توثيقه باعتبار وروده في كامل الزيارات، ويمكن توثيقه باعتبار إكثار الجليل عن الشيخ الإيرواني ما يقبل من كامل الزيارات، لكن يقبل أن إكثار الجليل عن شخصا يوجب الوثاقة، أمارة الوثاقة. فإكثار الكليني عن محمد بن إسماعيل أمار وثاقته، ولذلك قال ولا مختار وثاقته. واضح. وهناك ظاهرة اختصت للكليني، وهي روايته عن عدة من أصحابنا، فقد أكثر في بداية السند من قوله عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، أو عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو عدة من أصحابنا عن سعد بن زياد الأدني. هذه أشهر العدد الثلاثة التي تأتي في البداية. إن هذا قد كثر في الكافي، فالعدة تروي إما عن أحمد بن محمد بن عيسى، مو عن ابن عيسى، أو عن البرقي أو عن سهل. ومن النادر روايتها عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أو بن بزرطي أو عن سعد بن عبد الله. هل أبدا أن يكون عددهم في الوسط، لأن الكليني ما يستطيع يروي بواسطة واحدة عن البزنطي أو عن سعد بن عبد الله. البزنطي من أصحاب الإمام الكاظمي والرضا، والكليني كان أيام الإمام العسكري، أيام الإمام في الحجة في الغيبة الصغرى، فلا بد واسطتين على الأقل حتى يروى عنهم. واضح هؤلاء. ففي هذه الحالة هذه عدتهم ليست في بداية السنة، في الوسط. وقد وقع البحث المقصود من العدة، وأن السند من ناحيتها العدة هل هو صحيح أو لا، يعني العدة هل توجب كون السند مرسلا أو لا. وألف في هذا المجال بعض الرسائل، منها رسالة السيد محمد باقر الأصفهاني الشفتي الملقب بحجة الإسلام، ولعلها مطبع الآن طبع إليه كتاب مؤخرا تحت عنوان الرسائل الرجالية للمحقق الشفتي. والآراء في ذلك كما يلي، يذكر كم رأي، يذكر 4 آراء. الرأي الأول، الرأي الأول الركون إلى شهادة الشيخ النجاشي والعلامة الحلمي. الشيخ النجاشي إذا تراجع ترجمة الكليني يذكر، ينقل عن نفس الكليني، لكن ينقل خصوص عدة الكليني إلى أحمد بن محمد بن عيسى، يذكر أسماءهم، الأسماء الواردة في عدة الكليني إلى أحمد بن محمد بن عيسى، فلان فلان فلان. وأما العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، فذكر الأسماء، أسماء العدد الثلاثة، ذكر أسماء العدة إلى ابن عيسى، وأسماء العدة إلى محمد بن يحيى، وأسماء العدة إلى من؟ إلى سهل بن زياد. وفي العدد الثلاثة يوجد من هو ثقة. واضح ولا؟ مثلا في عدته إلى أحمد بن محمد بن عيسى فيها القمي، وفي عدته إلى البرقي فيها من؟ وفي عدته إلى البرقي يوجد أيضا صحيح. في عدته إلى أحمد بن محمد بن عيسى فيها العطار، لأن العطار مختص بروايات الأشعار القمي. وفي عدته إلى البرقي يوجد علي بن إبراهيم، وفي عدته إلى سهل بن زياد يوجد علي بن محمد بن علان. ثلاثتهم ثقات، علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى العطار وعلي بن محمد بن علان، هؤلاء ثقات. الشيخ الإيرواني يأتي بإشكال وجيه، يقول إن العلامة الحلي والشيخ النجاشي لم يدركوا الكليني، يوجد بينهم وبين الكليني فاصلة، ولم يذكرا سنديهما إلى الكليني، فتكون هذه الأسماء وصلت إلينا بواسطة مرسلة. الشيخ النجاشي ما ذكر سندا، وأيضا العلامة الحلي ما ذكر سندا إلى الكليني، واضح ولا؟ وبالتالي تقع هذه الثغرة فلا يمكن القبول. لكن الأولى التفصيل، نناقش شيخنا الأستاذ بالنسبة إلى النجاشي يمكن قبول كلامه لأنه من المتقدمين، وأما بالنسبة إلى العلامة الحلي لا يمكن قبوله لأنه من المتأخرين، واضح ولا؟ وأما بالنسبة إلى النجاشي فتقع فيه مشكلة الإرسال في التوثيقات وفي نقل الأشخاص، يمكن الركون إلى أحد العلاجات الثلاثة اللي ذكرها شيخنا الإيرواني للتغلب على مشكلة الإرسال في التوثيقات. لكن لو قبلنا كلام النجاشي يحل جزء من المشكلة، يحل فقط العدة إلى أحمد بن محمد بن عيسى، أما العدة إلى البرقي وإلى سهل بن زياد ما يحلها، ولا يمكن الاعتماد على كلام العلامة الحلي لأنه من المتأخرين ولم يذكر سنده. واضح؟ إذن هذا الوجه ليس بتام. نقرأ هذا المقدار. والآراء في ذلك كما يلي: أولا، ما ذكره العلامة الحلي قدس سره في الفائدة الثالثة من الفوائد التي سجلها في آخر كتابه الرجالي المسمى بخلاصة الأقوال، حيث قال: إن الكليني قال إن المراد بقول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى هو محمد بن يحيى وعلي بن محمد وعلي بن موسى الكمنداني، ويذكر البقيين. يمكن تراجعونها، يعني موجودة، يقولونها حتى في معجم الرجال ينقل عنها. والمراد بقول عدد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي هو علي بن إبراهيم، والمراد بقول عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد هو علي بن محمد بن علان، ونقاطع عدة أشخاص. وذكر النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى أن الكليني قال: كل ما في كتابي هذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى وأم محمد بن يحيى إلى آخر ما ذكره العلامة. ونقل النجاشي يختص بالعدة عن أحمد بن محمد بن عيسى بخلاف نقل العلامة يشمل الثلاثة، وبناء على التفسير المذكور للعلامة يرتفع الإشكال عن العدة، لأن كل واحدة من العدد الثلاث تشتمل على شخص واحد ثقة، وهو يكفي في صحة العدة. فأحدها تشتمل على محمد بن يحيى الثقة، وهذا العدة عن من؟ عن ابن عيسى. وثانيها على علي بن إبراهيم الثقة، وهذا عدة البرقي. وثالثها على ابن علام الثقة، وهذا عدة سهل بن زياد. وكثير من الأعلام اعتمد على تفسير العلامة هذا، خصوصا وهو مؤيد هذا نقل العلامة بنقل النجاشي في احدى العدد الثلاث، واضح ولا؟ بل كلام العلامة يؤيد نقل النجاشي لان النجاشي هو الاقدم. والتأمل في هذا الرأي واضح، اذ العلامة والنجاشي ليس معاصرا للكليني حتى يكون قد سمع عنه مباشرة، فلا بد من وجود وسائط محذوفة، فحيث انها هذه الوسائط مجهولة سيلزم على تسجيل النقل المذكور. اما بالنسبة للنجاشي يمكن قبول نقله حتى وان كانت الوسائط مجهولة، لان هذا نفس اشكال الارسال في التوثيقات. ويمكن ماذا الا اذا بتقول فرق بين نقل التوثيق وبين نقل الشخص، الا اذا قلنا بهذا الفارق. واما بالنسبة لنقل العلامة فالجواب السهل. الجواب الثاني للسيد الخوي رضوان الله عليه، هذا الجواب غير مذكور في كتب السيد الخوي، لكن يقول الشيخ الإيرواني حينما سألناه أجابنا بهذا الجواب. إذا تراجعون الكافي أول حديث يبدأ بالعدة، وهناك أول حديث يبدأ بالكلين بالعدة، يقول عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، يعني يصرح، واضح ولا؟ لكن هذه العدة المذكورة اللي يذكرها الكليني يذكرها عدة عن أحمد بن محمد. بناء على هذا الجواب يا مولانا، هذا التصريح من الكليني ينفعنا في تصريح عدة أحمد بن محمد، لكن لا يمكن أن نعممه إلى سائر عدة الكليني، مثل عدة الكليني إلى سهل بن زياد تبقى مشكلة. الشيخ الكليني في كتاب العيق، الشيخ الكليني رضوان الله عليه هناك في ذلك الكتاب في الباب التاسع من كتاب العين يذكر أيضا عدة من أصحابنا ويذكر بعض الأسماء، لكن يذكر العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أيضا يمكن الاستفادة من هذا التصريح وتعميم هذه العدة إلى سائر عدد الكليني التي هي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. لكننا نقع في مشكلة، وهي أن هذه العدة المذكورة ليست موجودة في جميع النسخ. بعض النسخ ما فيها الأسماء، عدة من أصحابنا منهم فلان وفلان وفلان، فيدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، فنأتي بأصالة عدم الزيادة. واضح؟ فنقتصر على القدر المتيقن وهو عدم ذكر هذه العدة، وبالتالي هذا الجواب ليس بتام، لأنه يرفع المشكلة في خصوص عدة الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى. واضح؟ أما هذا الذي كتاب العدة أحمد بن محمد بن خالد لا يمكن الركون إليها، فتبقى المشكلة في عدة البرقي وتبقى المشكلة في عدة سهل بن زياد. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. ثانيا، إن الكليني ذكر في الحديث الأول من وصول الكافي مع نصه أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثنا عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن هنا أحمد بن محمد يحتمل أنه بعد ابن عيسى ويحتمل أنه ابن خالد البرقي، لكن برواية العطار والعطار اختص برواية أحمد بن محمد بن عيسى يمكن حمل على أنه عدته عن أحمد بن محمد بن عيسى. إن هذه الفقرة ظاهرة في أن الكليني متى استعمل كلمة العدة أحدهم محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل، هذا ما ذكره السيد القوي قدس سره حينما سألناه عن رأيه في العدة. فعلى هذا المنوال يمكن أن يضاف، لأن الكليني ذكر في الباب هذا المنوال، يعني تصريح الكليني ذكر في الباب التاسع من كتاب العدة ما نصه عدة من أصحابنا علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسين جميعا أنا أحمد بن محمد بن خالد، إلا أن هذا النص لا يوجد في جميع نسخ الكافي، ففي بعضها هكذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ومعه، يعني مع دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة لاختلاف النسخ، فيسقط النقل المذكور عن الاعتبار وينحصر الاستشهاد بالنقل الأول في الحديث الأول. وهذا النقل الأول خاص بالعدة عن أحمد بن محمد بن عيسى، وكيف كان هذا الرأي قابل للتأمل باعتبار أن ما ذكر العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى لا يشك القرين عامة في جميع الموارد، وإنما مختص بالموارد التي تكون فيها العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى. جيد. المسلك الثالث، بعضهم قال العدة تدل على الجمع، والجمع أقل الجمع كان 3، ومشايخ الكليني كان 30، وأكثرهم ثقة، ونحن نستبعد أن يجتمع 3 من مشايخ الكليني على الكبير، فنطمئن أنه لا أقل أحد الثلاثة ثقة. وهذا يكفي. الشيخ الإيراني يقول هذا الكلام جيد لو حصل الإطمئنان، لكن لربما شخص يدعي أنه لا يحصل لديه الإطمئنان. واضح. نقرأ المقدار. ثالثا، أن يقال بأن أقل أفراد العدة 3، ومن البعيد اجتماع 3 من مشايخ الكليني للتواطؤ على الكذب، وهذا جيد، لكن لمن يحصل له الاطمئنان؟ ربما شخص يقول انا لا يحصل لدي الاطمئنان، والاطمئنان حجة على من حصل لديه الاطمئنان. واضح ان شاء الله. المسلك الرابع للشيخ الهيرواني. قبل الرابع انا اذكر ايضا مسلك في السر المثال الخمسة، بعضهم قال ان جميع عدد الكليني تتضمن العطار محمد بن يحيى العطار وهو ثقة، فإذا أحرزنا أن محمد بن يحيى العطار موجود في جميع العداد فلا كلام لنا، وهذه دعوة تستقر إلى دليل. نعم، نحن نحرز وجود العطار في عدة الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى، أما عدته عن الباقيات سهل بن زياد، خصوصا سهل بن زياد هذا ما موجود. حتى إذا تراجع أنت تصريحات العلامة إحدى العدد الثلاث ليس فيها محمد بن يحيى. بابا الجواب الخامس والأخير والرابع حسب فهرسة الكلي الشيخ الإيرواني وهو ما يختار. وإنصافان كلام الشيخ الأستاذ هنا متين. الشيخ الأستاذ يقيم بيانين، وكل من هذين البيانين فيه مقدمتين. إذا كم مقدمات عندنا؟ أربع مقدمات. هذا دليل يبين ببيانين، كل بيان فيه مقدمتان. أما البيان الأول وهذا هو هكذا، نحن نستعرض مشايخ الكليني، نجد مشايخ الكليني كم؟ 30 شيخ. من هؤلاء المشايخ الثلاثين 6 أكثر عنهم الكليني، أكثر عن القمي روى عنه الثلث الكافي، وأكثر عن محمد بن يحيى روى عنه ربع الكافي، ثم بعد ذلك أحمد بن إدريس، ثم الحسين بن محمد، ثم محمد بن إسماعيل، ثم حميد بن زياد. هؤلاء 6 روى عنهم ثلثي الكافي، ثلثي الكافي عن هؤلاء، يبقى ثلث. هذا الثلث قسم منا روى عن 24 الباقين، وقسم منا رواه عن العدة 60. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن التعبير بالعدة يراد به 3 فما فوق. انضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية، إذا كان المراد من العدة 3 فما فوق. والكليني ثلثي الكتاب رواه عن 6، والثلث الآخر قسم منا عدة وقسم منا رواه عن 24، والأربعة والعشرين أكثرهم ثقات، بالتالي هذا العدة يحتمل أن يكون منها من 6 اللي منهم الثلثين، ويحتمل يكون في العدة من الثقات الموجودين في 24، ويحتمل أن يكون في العدة من الضعاف الموجودين في 24. ونستبعد كل الاستبعاد أن يكون الثلاثة اللي في العدة كلهم من الضعاف الذين هم من 24 رجل. واضح؟ ما هو وجه هذا الاستبعاد؟ إذا كان ثلثي الكافي من 6، والثلث الباقي كثير من الروايات عن الثقات من 24 رجل، والقلة القليلة من الروايات اللي رويت عن الضعاف من 24، نستبعد أن يكون الرجال الثلاثة في العدة كلهم من الضعاف. واضح ولا لا؟ بد على الأقل يكون منهم واحد من 6 أو واحد من الثقات من 24. واضح؟ هذا البيان الأول وهو تام. البيان الثاني، البيان الثاني يا مولانا أيضا فيه مقدمتان. المقدمة الأولى نقول عدد الكليني المشهورة كم؟ 3، عدته عن ابن عيسى، عن الأشعر القمي، وعن البرق، وعن منهم وعن سهل بن زياد. وهؤلاء الثلاثة نطمئن أن واحد يروى عنهم. مثلا العدة عن الأشعر نطمئن أن فيه محمد بن يحيى العطار، لأن محمد بن يحيى يروي كثيرا عن أحمد بن محمد بن عيسى. وأما عدة عن البرقي، واضح ولا؟ عدة عن البرقي وعن سهل بن زياد نطمئن أن فيها علي بن محمد بن بندار، لأن علي بن محمد بن بندار يروي كثيرا عن البرقي ويروي كثيرا عن سهل بن زياد، فنطمئن أن علي بن محمد بن بندار ضمنها، وبالتالي نطمئن أن أحد أفراد العدة ثقة، لأن عدة عن الأشعري نطمئن أن فيها محمد بن يحيى، والعدة عن البرقي وعن سهل بن زياد فيها علي بن محمد الدبلداس. واضح؟ هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني على الكذب، مع أن الكليني قد كتب الكتاب لكي يكون مرجعا للشيعة، هذا الاحتمال جدا ضعيف وجدا بعيد. النتيجة بضم المقدمة الثانية استبعاد انضمام يعني اجتماع الضعفاء ثلاثتهم في عدة الكليني إلى المقدمة الأولى، وهي أن واحد منهم نطمئن أنه ثقة، نحرز وثاقة أحد أفراد العدة، ستكون عدة الكليني معتبرة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، نقرأ الثالثة التي درسناها في كتاب الكافي، نقرأ هذا المقدار رابعا. ما نختاره في حل المشكلة هو أنه لو استعرضنا مشايخ الكليني لرأينا أن عددهم يبلغ بعد عدد من تكرر اسمه بألفاظ متعددة واحدا 30 شخصا، وإذا قمنا بإحصاء روايات الكليني عن كل واحد لوجدنا أنه يروي عن علي بن إبراهيم في 4957 موضع، وعن محمد بن يحيى في 3114 موضع، وعن حميد بن زياد في 361، وعن أحمد بن إدريس الذي هو أبو علي الأشعري في 803، المفروض أقدم أحمد بن إدريس والشخص الثالث، وعن الحسين بن محمد في 663، وعن محمد بن إسماعيل في 513. واضح ولا؟ سيأتي إن شاء الله. عن محمد بن إسماعيل 513، هذا إذا محمد بن إسماعيل يروي عن الفضل بن شهزان، وإلا عن محمد بن إسماعيل أكثر من 1000 مورد. واضح؟ وهذا يعني أن ما يساوي ثلث أحاديث الكافي، ثلثي الكافي قد رواه عن هؤلاء الستة الثقات، فإن عدد أحاديث الكافي على ما تقدم 15199 حديثا، هذا مجموعهم مصير 10000 يمكن ومئة وشوي، أنا حاسبهم بالأمس ما أتذكر له 10141 يعني 161 تقريبا. وإذا رجعنا إلى بقية مشايخه الكليني وجدنا أن قسم كبير منهم هم من الثقات أيضا، والبقية مركب من قسمين، من قسمين، قسم كبير يعبر عنه بكلمة عدة من أصحابنا، وقسم صغير هم ممن لم تثبت وثاقتهم. وبعد هذا نضم مقدمة أخرى، وهي أن التعبير بالعدة يراد به ثلاثة فما فوق. إذن المقدمة الأولى واضحة، أن ثلثي أحاديث الكافي عنهم. المقدمة الثانية وبعد هذا نظم مقدمة أخرى، وهي أن التعبير بالعدة يراد به ثلاثة فما فوق. هذا تمام الكلام في البيان الأول. يقول وبضم هذه المقدمة الثانية له التعبير بالعدة يراد به ثلاثة فما فوق، إلى ذلك أن ثلثي أحاديث الكافي عن الستة يثبت أن احتمال كون مجموع كل أفراد العدة الثلاثة هم من البقية المجهولة التي لم تثبت وثاقتها، وليس واحد منهم من أولئك الستة التي روى عنها أكثر من 10000 موضعا، من ستين 10000 موضعا، ضعيف جدا، ويتولد اطمئنان بكون واحد على الأقل هو من تلك الستة الثقات. هذا البيان الأول. الآن البيان الثاني، ثم إنه لو أخذنا شيئا آخر بنظر الاعتبار كان حصول الاطمئنان بوثاقة أحد أفراد العدة أقوى، وذلك بأن يقال، هذه المقدمة الأولى، إن العدة المذكورة في الكافي لها ثلاثة أشكال، العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى، والعدة عن البرقي، والعدة عن سهل. أما العدة عن ابن عيسى فيمكن تحصيل الاطمئنان بكون مو يكون بكون أحدهم محمد بن يحيى، باعتبار أن محمد بن يحيى يروي عن ابن عيسى كثيرا، وقلما يذكر اسم ابن عيسى بدون أن يذكر، وقلما يذكر اسم ابن عيسى بدون أن يقترن معه محمد بن يحيى الذي هو من الأجل الثقات. وأما العدة عن البرقي فيمكن تحصيل الاطمئنان بكون أحدهم علي بن محمد بن بندار الذي هو ثقة، باعتبار أن ابن بندار يروي عن البرقي كثيرا. وأما العدة عن سهل فيمكن تحصيل الاطمئنان بكون أحدهم ابن بندار أيضا لكثرة روايته عن سهل. فإذا العدة عن سهل موثقة وإن كان سهل غير موثق فيه كلام. ثم أنه يمكن بأن مقدمة أخرى، هذه المقدمة الثانية تسرع من حصول الإطمئنان، وهي أن اجتماع ثلاثة من مشايخ الكلين الذي ألف كتابه ليكون مرجعا للشيعة إلى يوم القيامة على الكذب، اجتماع ثلاثة بعيد جدا. وبالجملة على العموم إن ضم بعض هذه القرائن إلى الآخر يولد إلى إشكال إطمئنانه بوثاقة أحد أفراد العدة وهو المطلوب. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة من النقاط الأربعة التي ندرسها في كتاب الكافي وهو البحث عن العدة. النقطة الرابعة حول مشايخ الكليني، مشايخ الكليني يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.